فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف وتسن جماعة وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر وعند وسطها. نعم، يقول رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. الصلاة على الميت كتغسيله وتكفينه فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والدليل على أنها فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قتل نفسه بن شاقص: صلوا على صاحبكم. وقال في الغال أيضا: صلوا على صاحبكم. وقال قولا عاما: صلوا على من قال لا إله إلا الله. إذن الصلاة على الميت حكمها أنها واجبة، لكن وجوبها ليس على الأعيان، وإنما هو ليس على العين، ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، فرض كفاية. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. قال العلماء رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: تسقط بمكلف، يعني تسقط الصلاة على الميت بصلاة مكلف، سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا. فلو مات ميت وصلى عليه مكلف واحد، فإن صلاة من بعده تكون سنة، لأن الفرض سقط بفعله، الفرض سقط بفعله، وسواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا. كما أن تغسيله يسقط أو يجزئ بفعل مكلف، وكذلك التكفين، وكذلك الدفن. وعلم من قوله رحمه الله: تسقط بمكلف، أنها لا تسقط بغير المكلف ولو كان مميزا، ولو كان مميزا. فلو صلى على الميت غير مكلف فإن الفرض لا يسقط، فإن الفرض لا يسقط. أما إذا كان غير مميز فواضح لعدم صحة صلاته، لكن إذا كان مميزا فأيضا يقولون لا تسقط، لا تسقط الصلاة أو لا يسقط الوجوب، بل يبقى الفرض. وذلك لأن غير المكلف ليس أهلا للتكليف، ففعله نفل، فعله صلاته وإذا صلى الفريضة تكون في حقه نافلة، الفرض يقع في حقه نفلا. وذهب بعض العلماء إلى أنها تسقط إلى سقوط الفرض بفعل المميز كتغسيله، وهذا اختيار المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام، يرى رحمه الله أن الصلاة على الميت تسقط بفعل مميز كتغسيله، كما أن تغسيله يكون بفعل يسقط بفعل مميز فكذلك الصلاة عليه. لكن الأقرب الأول، وذلك لأن غير المكلف ليس أهلا للتكليف، وثانيا لأن صلاة غير المكلف إيش حكمها؟ نافلة. نعم، تسقط بفعل مكلف وتسن جماعة. صلاة الميت، الصلاة على الميت قلنا إنها فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، وهي حق لله وحق للميت. الصلاة على الميت فيها حقان، فيها حق لله وفيها حق للميت. فعلى هذا لو أوصى أن لا يصلى عليه فإن الوصية لا تنفذ. قال الإنسان: إذا مت فلا تصلوا علي، فإننا لا ننفذ هذه الوصية لوجهين. الأول أن الصلاة ليست حقا محرا له، أن الصلاة ليست حقا محرا له، وإنما فيها شائبة حق لله وشائبة حق للأدمي. ثانيا أنه أوصى بشيء قبل ثبوته، لأن الصلاة لا تثبت إلا إذا مات، فهو قد أوصى بحق قبل ثبوته فلا يستحق أن تنفذ وصيته. فهمتم؟ إذا من أوصى قال إذا مت فلا تصلوا علي، فإن هذه الوصية لا تنفذ، أولا لأن الصلاة على الميت حق لله عز وجل، أو بلا صح أن الصلاة على الميت فيها حقان، حق لله وحق للآدمي، فإذا أسقط حقه بقي حق الله. وثانيا أنه أوصى بحق قبل ثبوته، لأن ثبوت هذا الحق والصلاة إنما يكون بعد الميت بعد الموت، وإسقاط الشيء قبل ثبوته لا عبرة به. كل إنسان يسقط شيئا قبل ثبوته لا عبرة، فيكون إسقاطه لاغيا. عرفنا الآن أن الصلاة على الميت أنها فرض كفاية. هل يستثنى من الصلاة على الميت شيء، أو هل يستثنى أحد لا يصلي عليه؟ الجواب نعم، استثنى الفقهاء رحمهم الله صورا أو مسائل لا يصلى فيها على الميت، منها ما هو متفق عليه ومنها ما فيه خلاف. فمن ذلك أولا الشهيد، الشهيد قالوا إنه لا تصلى عليه، ولكن اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل تحرم الصلاة على الشهيد أو تجب أو تستحب، أو أن الأولى تركها. فيه أقوال، من العلماء من قال إن الصلاة على الشهيد واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، ومنهم من قال إنها محرمة، ومنهم من قال إن الأولى تركها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يدل على عدم الوجوب لا على تحريم الفعل، واختار ابن القيم أن الإمام يخير بين الصلاة على الشهيد وبين ترك الصلاة عليه لمجيء الآثار بذلك. والمشهور من المذهب أن الصلاة على الشهيد مكروهة، تكره الصلاة على الشهيد، تكره الشهيد، ولكن الأقرب في هذا أنها ليست مكروهة، بل دائرة بين الاستحباب أو أن تركها أو لا، لأن الآثار جاءت بهذا وهذا. ثانيا، ممن لا يصلى عليه المقتول ظلما، مقتول ظلما على المذهب، قالوا إنه لا يصلى عليه كما سيأتي، لأنه كشهيد المعركة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، هو شهيد. والشهيد سبق أن المذهب أنه تكره الصلاة عليه. والقول الثاني أن المقتول ظلما لا يلحق بالشهيد، وهذا أصح، لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت إلا بنص خاص. والشهادة المذكورة في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، المراد أنه شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وذلك لأن الشهداء نوعان، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في ساحة المعركة، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. والنوع الثاني شهيد في الآخرة فقط دون الدنيا، كالمبطون والحريق والغريق ونحو ذلك، فهذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب، الثالث مما استثنى الفقهاء مما لا يصلى عليه، المأكول ببطن آكله، يعني لو افترس حيوان آدميا وأكله يقول لا يصلى عليه، لأن عين الميت غير موجود. هل يمكن نذبح مثل أسد افترس إنسانا، نقتل الأسد ونضعه أمامنا مثل جنازة؟ لا. فعلى هذا لا يصلى على عينه لتعذره، وإنما يصلى عليه كصلاة الضائع. الرابع ممن لا يصلى عليه أيضا المستحيل، هو هذا إن أمكن، صار في مسألة المأكول ببطن آكله، إن أمكن قتل هذه البهيمة واستخراج هذا الآدمي والصلاة عليه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن فإنه يصلي عليه صلاة غائب. الرابع المستحيل بإحراق ونحوه، كما لو احترق الإنسان وصار رمادا، أو وقع في مملحة وصار ملحا فإنه يقول لا يصلى عليه. وظاهر كلامه لا يصلى عليه مطلقا، سواء على العين أو على الصلاة غائب. والقول الثاني في أصل المسألة أنه يصلى على المأكول ببطن آكله، والمستحيل بالإحراق ونحوه، قالوا لأن الصلاة شفاعة، وهي تكون على روحه، وحضور البدن ليس شرطا عند التعذر، وهذا القول أصح. فعلى هذا من استحال بإحراق أو أكله حيوان ترسه فإنه يصلي عليه، يصلي على روحه يعني كصلاة الغائب. ماذا بقي؟ الخامس، الغال. الغال وهو من كتم شيئا من الغنيمة لا يصلي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة على رجل من جهينة غل يوم خيبر وقال صلوا على صاحبكم، لكن هذا ترك الصلاة عليه بالنسبة للإمام، قالوا فلا يصل للإمام الأعظم وكذلك إمام كل قرية وهو وليها في القضاء أن يصلي عليه، لكن عموم المسلمين يصلون عليه. السادس، ممن يستثنى في الصلاة، قاتل نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الذي قتل نفسه بمشاقص وقال صلوا على صاحبكم، وهذا كالذي قبله يقال إن ترك الصلاة عليه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإمام. أما بقية الناس فيصلون عليه. السابع، ممن لا يصلي عليه، من عليه دين لا وفاء له. الإنسان عليه دين وليس له وفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين الذي مات ولم يترك شيئا، حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله، فصلى عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى إليه بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه قضاء، فإن أخبر أنه ترك قضاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وهذا في أول الأمر، لكن لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي وإليه. إذن من عليه دين الذي لا يصلي عليه هو الإمام أو الوالي الأعظم، وترك الصلاة عليه من باب تعزير، باب التعزير لأجل أن لا يتساهل الناس في الدين. الثامن من المسائل أيضا، إذا ماتت كافرة حامل بمسلم، لم يصل عليه ببطنها، قالوا كمأكول ببطن آكله أو مبلوع ببطن بالعه، لا يصل عليه، وحينئذ يقول يدفنها مسلم مفردة إن أمكن، تدفن مفردة، فإن لم يمكن أن تدفن مفردة فإنها تدفن مع المسلمين على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة. واضح؟ إذا ماتت كافرة حامل بمسلم، كيف تكون كافرة حامل بمسلم؟ نعم، تزوج كتابية، سأن تزوج امرأة يهودية أو نصرانية وولدت أو حملت، هذا الولد يحكم بماذا؟ يتبع في الدين خير الأبوين. فإذا كان أحدهما مسلما والآخر غير مسلم فإنه يتبع المسلم. طيب إذا كان أحدهما يهوديا والآخر مجوسيا، طيب أحدهما يهودي والآخر نصراني، ليه مات نصراني؟ الأب يهودي والأم نصرانية أو بالعكس، كلهم يقول مركب كافر، ما في إشكال، اليهود كفار والنصارى كفار، لكن ماذا تكون ديانته؟ يقول يتبع خيرهما، مسلم كافر مسلم، واضح، يهودي ومجوسي يهودي ومجوسي لأن يعني يهودي هالكتاب. طيب يهودي ونصراني لماذا؟ نعم يقول لأن دين النصارى ناسخ، كل نبي ينسخ شرع من قبله. ولا نقول لأن النصرانية خير من أو لأن النصراني خير من اليهودي. قال بعض الحنفية من قال إن اليهودية إن النصرانية خير من اليهودية كفر، لأن خير أفعل تفضيل، وهذا يثبت أن فيهما خيرا ولا خير فيهما، لكن يقال فيهما خير بالنسبة لمعتنقيهما وبالنسبة لما كان عليه، أما بعد الإسلام فلا. طيب إذن إذا ماتت كافرة حامل بمسلم فإن الفقهاء رحمه الله يقول لا يصلى عليه، والصواب في ذلك أنه يصلى على يصلى على روحه، يعني كما قلنا في مسألة ماذا المأكول في بطن آكله. طيب يقول تدفن، إذا أردنا دفنها تدفن على جنبها الأيسر، يعني الآن إذا أردنا دفنها لا تدفن مع المسلمين ولا مع الكفار. لا تدفن مع المسلمين يعني لا يجوز أن يدفن الكافر مع المسلم، ولا تدفن مع الكفار مراعاة لحرمة الجنين، فتدفن في برزخ، يعني مكان بين المسلمين والكفار أو مفردا في مكان. طيب كيف يكون وضعها حال الدفن؟ الميت إذا وضع في قبره يوضع على شقه وعلى جنبه الأيمن. قال لا، هي توضع على جنبها الأيسر، والميت يستقبل به القبلة، توضع مستدبرة القبلة، تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، لأجل أن يكون وجه الجنين على الأيمن مستقبل القبلة. تصورتم هذا؟ الجنين الآن وجهه إلى ظهر أمه، إذا دفناها ووضعناها في القبر على جنبها الأيسر صار الجنين بالنسبة للقبر على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. طيب، والصواب في هذه المسألة أنه إذا نفخت فيه الروح أو مضى زمن يمكن أن ينفخ فيه الروح يمكن أن ينفخ الروح فإنه يصلى عليه طيب على روحه، أو يعني يوضع وينوى ما في بطنها. المسألة إيش ببعدها؟ التاسعة، أهل الكبائر والبدع والمعاصي. قال بعض العلماء لا يصلى عليهم، فإذا مات من يفعل الكبائر والمعاصي أو مات من يفعل البدع أو كان مبتدعا أو داعية فإنه لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى. كل مسلم لم يخرجه من الإسلام فإنه يصلى عليه، بل إن أهل الكبائر أحق وأحوج إلى الشفاعة من غيرهم. وكذلك يقال بالنسبة لأهل البدع ما لم تكن بدعتهم مكفرة، فكل مسلم، كل من حكمنا بإسلامه فإنه يصلى عليه سواء كان من الكبائر أم من الصغائر أم من غيره، بل إن أهل الكبائر والمعاصي أحق بالشفاعة وأحوج الشفاعة من غيرهم. طيب يقول المؤلف رحمه الله وتسن جماعة، يعني يسن فعلها جماعة، سجن جماعة. وهذا صريح في أن صلاة الجماعة بالنسبة للصلاة على الميت أنها سنة وليست واجبة، ليست واجبة، فيجوز للجماعة أن يصلوا على الميت فرادى، هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أوزاعا فرادى وجماعة، يعني أوزاعا لم يصلوا عليه صلاة واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة بالنسبة للصلاة على الميت إلى أنها فرض واجبة كالصلاة المفروضة، فتجب الجماعة للصلاة على الميت كما تجب الصلوات المفروضة. وهذا اختيار الألباني رحمه الله، يرى رحمه الله أن الصلاة على الميت الجماعة بالنسبة للصلاة على الميت أنها واجبة، ولكن الصواب مذهب الجمهور وهو أن الصلاة على الجماعة بالنسبة للصلاة على الميت أنها سنة وليست واجبة. أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلوا عليه جماعة، وثانيا أننا إذا قلنا إن الفرض يسقط بفعل مكلف، إن الفرض يسقط بفعل مكلف، فالجماعة فيما بعد سنة، وهذا يدل على أن عدم وجوب الجماعة. ولم ترد النصوص بوجوب صلاة الجماعة إلا للصلوات الخمس، وكذلك بالنسبة لصلاة العيد، صلاة العيد. أما غيرها من الفروض فلم ترد الوجوب، لم يرد الوجوب إلا في صلاة الخمس وصلاة العيد، وكذلك الكسوف على القول الراجح، والاستسقاء فيه خلاف. لكن إذا قلنا إن الجماعة مشروعة فإن الكسوف لا يشرع على الصفة المذكورة إلا جماعة، وليس معنى ذلك وجوب الجماعة. نعم، جاء السؤال فيه. نعم، لا، صلوا خاطبهم خطاب، صلوا، ومعروف أنهم يصلون لا يصلون فرادى. يعني صلوا على صاحبكم، صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا في الواقع يعني ليس فيه دلالة على لا على وجوب الجماعة ولا على عدم وجوب، لأنه قد يقال صلوا على صاحبكم لم يأمر بالجماعة، فيصدق الفعل وهو أنه يصلون عليه فرادى. وقد يقال صلوا على صاحبكم يعني جماعة، حديث ليس فيه لا إلى وجوب الجماعة، يعني يشكل على وجوب الجماعة أن الجماعة أصلا لا تجب. يعني مثلا 100 شخص مات ميت 100 شخص، قام واحد وصلى، فعلهم فعل البقية سنة، كيف نوجب جماعة في سنة؟ صلوا ما صلي عليه هذا لأجل الفرض، واضح لله. يعني قولوا صلوا على صاحبكم أمر بالصلاة عليه، بالعكس هذا دليل صلوا على صاحبكم من أوضح الأدلة على أن الصلاة على الميت فرض كفاية، لأنها لو كانت فرض عين لصلى معها. فهو مثل إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. نعم. والسنة أن يقول